نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ووصلا بما سبق بيانه من سورة البقرة، بعد أن بينا في اللقاء الماضي صفات المؤمنين المتقين وصفات الكافرين المعاندين، وانتقلنا إلى بيان صفات المذبذبين بين المؤمنين والكافرين، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، تخالف أقوالهم أفعالهم وسريرتهم علانيتهم ومدخلهم مخرجهم ومشهدهم مغيبهم. إنهم يدعون الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وهم في الحقيقة منافقون لا يستطيعون التصريح بحقيقة اعتقادهم في مواجهة المؤمنين، وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع البسطاء من المؤمنين، وما يشعرون أنهم في غفلتهم هذه وفي خداعهم ذلك إنما يخدعون أنفسهم وحدها. فإن الله تبارك وتعالى بخداعهم عليم، والمؤمنون في كنف الرحمن تبارك وتعالى يحفظهم ويصونهم من هذا الخداع اللئيم. وهم حين يظنون أنهم يخادعون الله والمؤمنين ما يخدعون إلا أنفسهم، حيث ظنوا أنهم أربحوها وأكسبوها بهذا النفاق، ومنعوها مغبة التصريح بالكفر في مواجهة المؤمنين، وهم في الوقت ذاته يوردونها موارد الهلكة بما يبطنون من الكفر وما يظهرون من النفاق، وينتهون بها إلى شر مصير، وما ذلك إلا لمرض في قلوبهم يزداد شيئا فشيئا حتى ينتهي بهم إلى شر مصير الذين يخادعون الله والمؤمنين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ويا ليتهم وقفوا عند الكذب والخداع، بل تجاوزوه إلى غيره من السفه والادعاء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بمعصية الله تبارك وتعالى وتضييع فرائضه والشك في دينه الذي لا يقبل من أحد عملا إلا بالتصديق الجازم واليقين التام بهذا الدين وحقائقه، وبتكذيب المؤمنين وبمصاهرة ومناصرة الذين كذبوا بالله ورسوله وكتبه أو كذبوا كتبه ورسله وملائكته واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين ومناصرتهم على أولياء الرحمن ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هو إفساد المنافقين. فإن قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بنحو ما ذكر لم يبتقوا بنفي الإفساد عن أنفسهم، وإنما تجاوزوه إلى التبجح والتبرير، قالوا إنما نحن مصلحون. والذين يفسدون أشنع الفساد ويقولون إنهم مصلحون كثير جدا في كل زمان وفي كل مكان، يقولونها لأن الموازين مختلة في أيديهم، يفسدون ويزعمون أنهم مصلحون ويقولون ذلك بألسنتهم لأن الموازين مختلة في أيديهم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. أعيدها ولعلنا نفقه ما وراءها، إذا اختلت أو اختل ميزان الإخلاص والتجرد في النفس اختلت سائر الموازين والقيم. والذين لا يخلصون لله جل وعلا سريرتهم يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم. الذين لا يخلصون لله سريرتهم يتعذر عليهم أن يشعروا بفساد أعمالهم، فإن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم يتأرجح مع أهوائهم الذاتية، ولا يتوب إلى قاعدة ربانية. أقول إن الذين يفسدون ويزعمون أنهم مصلحون لا يصلحون لله سريرتهم، ولو أصلحوا سريرتهم ما أفسدوا، ولو أفسدوا لعلموا بحقيقة إفسادهم وتابوا إلى ربهم. أما أن يفسدوا ويزعمون أنهم مصلحون فهذه هي الطامة الكبرى، وما ذلك إلا لفساد قويتهم وخبث نيتهم وعدم الصلاح في سريرتهم. فموازين الخير والشر والصلاح والفساد مرتبطة أو منوطة بأهوائهم الذاتية، لا ترجع ولا تعتمد إلى قاعدة ربانية. فينظرون إلى الأمر فإن وجدوه يوافق أهواءهم ويتفق مع رغباتهم فهو الخير الخالص والصلاح التام، وإن كانت الأخرى فهو الشر التام والفساد الخالص. أما المؤمن الحق الذي أخلص لله سريرته فإنه ينظر إلى الأمور بعين الشريعة المطهرة، فما نص الشرع على أنه صلاح وخير فهو صلاح وخير وإن كان يخالف هواه، وما نص الشارع على أنه شر وإفساد فهو شر وإفساد وإن كانت تميل إليه نفسه ويتفق مع هواه. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فلما زعموا ذلك جاءهم التعقيب الحاسم، والرب الصادق وتولى رب العباد جل وعلا إجابتهم والرد عليهم في هذا الموطن بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن وإذا ألا إنهم هم المفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، رد الله عز وجل عليهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن صفاتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس ليكسبوا لأنفسهم مكانة مزيفة وموقعا كاذبا في أعين الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذا قيل للمنافقين آمنوا كإيمان الناس الإيمان الخالص المستقيم الواضح المتجرد من الأهواء إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة وأسلموا وجوههم لله رب العالمين وفتحوا قلوبهم وصدورهم لرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيوجههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار، وصفوا بذلك المؤمنين وبئس ما فعلوا، فجاءهم الرد الحاسم والتعقيب الجازم والرد الصاعق من لدن عزيز حكيم قوي قاهر ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الجهل والضلالة ويرمون غيرهم بما في أنفسهم، وذلك أربى لهم وأبلغ في العمى وأبعد عن الهدى. ويا ليتهم وقفوا عند الكذب والخداع والسفه والادعاء، بل أضافوا إلى ذلك الضعف والخبث والتآمر بالظلام. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وبعض الناس يرى المكر السيء براعة والخبث قوة، والمؤمن لا يكون أبدا خبيثا ولا ماكرا ولا مخادعا ولا متآمرا ولا غمازا في الخفاء لمازا. القوي لا يلجأ أبدا إلى هذه الصفات الدنيئة من الخبث والمكر والحيلة والخداع والغمز واللمس، إنما يلجأ إلى ذلك ضعاف النفوس والسفهاء من الناس. فكان هؤلاء المنافقون يجبنون عن مواجهة المؤمنين، فيتظاهرون عند لقائهم بالموالاة والمودة والحب والمصافاة، يتخذون ذلك ذريعة لدفع الأذى عن أنفسهم، وستارا يتوسلون به لإيصال الأذى إلى المؤمنين وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم، كما قال الله جل وعلا: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. في الوقت ذاته إذا خلوا إلى شياطينهم وهم غالبا اليهود كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، والشياطين يكونون من الإنس والجن كما قال الله جل وعلا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فإذا خلى المنافقون بشياطين الإنس من اليهود الذين يتخذون المنافقين أداة لهدم الكيان الإسلامي وتفتيت الصف الإسلامي، كما أن المنافقين يجدون في اليهود ملاذا وحصنا يلجؤون إليه. وضحت الآيات العلاقة الوطيدة بين الطرفين المتناقضين المنافقين واليهود الحاقدين. فكان المنافقون إذا خلوا بشياطين الإنس من اليهود قالوا: إنا معكم، أي نحن على مثل صنيعكم من الكفر والجحود والتكذيب، وإنما نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. والقرآن الكريم ما يكاد يحكي فعلتهم هذه ومقالتهم إلا ويصب عليهم من الوعيد الشديد والتهديد الأكيد ما يهد الجبال الرواسي. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وما أبأس من يستهزئ به جبار السماوات والأرض وما أشقاه، ويا له من مشهد مفزع رعيب ومصير تقشعر من هوله القلوب. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم أو يتركهم يتخبطون في طريق لا يعرفون نهايته، واليد الجبارة تتلقفهم في نهاية هذا الطريق، إنها يد جبار السماوات والأرض الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تتلقفهم في نهاية هذا الطريق الذي غفلوا عنه وما تصوروا غايته ونهايته، اليد الجبارة كالفئران الهزيلة التي تتواثب إلى الفخ غافلة عن المقبض المكين في هذا الفخ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إنهم في ضلالهم وكفرهم الذي قد غشيهم دنسه وعلاهم رجسه، يترددون حيارى ضالين لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا. فإن الله تبارك وتعالى قد أعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها وختم على قلوبهم، فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. ثم تبلغ السخرية بهم غايتها يوم القيامة، وذلكم في قول الله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. فانظر إلى حجم هذه السخرية بهم، يريدون أن يأخذوا قسطا من النور، يمشون في سراجه على الصراط المستقيم المنصوب على متن جهنم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، انظروا وراءكم فإن النور يأتيكم من قبل ظهوركم. فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة أي من جهة المؤمنين، وظاهره أي من جهة المنافقين من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ كنا نقول بقولكم ونجالسكم ونصلي معكم ونصوم كما تصومون. قالوا بلى، كنتم هكذا في الظاهر ولكنكم أبطنتم ما الله جل وعلا به عليم. قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. هكذا هو حال المنافقين. ثم تأتي الكلمة الأخيرة التي تبين حقيقة حالهم ومدى خسرانهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كانوا يمكن أن يهتدوا لو أرادوا ذلك، إذ كان الهدى مبذولا لهم من الكتاب العزيز والسنة المشرفة. فالنبي الكريم الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لم يجد أو لم يترك مجالا للنصح إلا ونصح، أو فرصة للتبيين والإيضاح إلا بين وأوضح. فكان الهدى مبذولا لهم وبين أيديهم، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى وبذلوا الهدى ثمنا للضلالة، كأغفل ما يكون التجار فخرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة، كما قال قتادة رحمه الله تعالى. فما ربحوا في صفقتهم تلك وما كانوا من الراشدين بصنيعهم هذا. وحتى يزداد الأمر وضوحا وبيانا، يمضي السياق يضرب لهذه الطائفة من البشر الأمثلة، يوضح حقيقتها أو حقيقة طبيعتها وتقلبها وتأرجحها، زيادة في البيان والإيضاح مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. مثل المنافقين الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى كرجل في فلاه أو في صحراء مظلمة استوقد نارا فلما أضاءت له هذه النار وانتفع بها وأبصر ما عن يمينه وما عن شماله وتأنس بها انطفأت هذه النار فأصبح في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ألا وهي ظلمات الشك والكفر والنفاق. ولما كان من خصائص النار ما ينفع وما يضر ذهب الله عز وجل بما ينفعهم وأبقى لهم ما يضرهم. من خصائص النار النور الإنارة والإحراق والدخان ذهب الله بنورهم وهو القسط النافع من النار وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان. وتركهم في ظلمات لا يبصرون ظلمات الكفر والشك والنفاق لا يبصرون شيئا ولا يهتدون سبيلا وهم مع هذا صم لا يسمعون خيرا بكم لا يتكلمون بما ينفعهم عمي لا يبصرون شيئا ولا يهتدون سبيلا. والأصل في العماية عماية القلوب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وفي هذا المثل الناري إشارة إلى أن هؤلاء الصنف من المنافقين آمنوا ثم كفروا آمنوا ثم كفروا كما قال الله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم تبينوا الحق وعرفوه فهم لم يعرضوا ابتداء عن سماع الحق فلم يصموا أو يصموا آذانهم عن سماع الحق ولا أبصارهم عن رؤيته ولا قلوبهم عن إدراكه ولكنهم تبينوا الحق وعرفوا ما وراءه ولكن صعب على أنفسهم أن يسيروا في ركاب أهل الحق وأن يذعنوا للحق وأهله فانتقلوا من الحق إلى الضلال ومن الهدى إلى العمى بعدما عرفوا الحق وسلكوه فيه وقتا من الزمن. أما المثل الآخر والآتي بعد هذا فهو مثل لصنف آخر أو ضرب آخر من المنافقين ضرب يظهر لهم الحق تارة فيتبعوه ثم تغلب عليهم الشكوك والأوهام فيتخلفون عن الحق ويقعون في النفاق. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. مثل هؤلاء الصنف من الناس حال شكهم وريبتهم كالمطر الذي ينزل من السماء في ظلمات متعددة هي ظلمات الكفر والشك والنفاق كما بينا. فيه ظلمات ورعد، والرعد هو ما يزعج قلوب هؤلاء الصمت من المنافقين لما هم فيه من خوف دائم وفزع مستمر. وهذا شأن المنافقين كما قال الله جل وعلا: يحسبون كل صيحة عليهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون يخافون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء من نور الحق في بعض الأحيان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. يجعلون أصابعهم في آذانهم كلما اشتد بهم الخوف واستبد بهم الفزع، جعلوا أصابعهم في آذانهم يظنون أن ذلك ينفعهم ويخرجهم من دائرة القلق والفزع والخوف، وما ذلك بنافعهم وما يغني عنهم حذرهم شيئا، فإن الله تبارك وتعالى محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق وهو ما يظهر في قلوبهم من لمع الإيمان أو نور الحق يخطف أبصارهم لشدة ظهوره وبيانه. فالحق أبلج ظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار، وما تخلف أحد عن الحق لجهله به وإنما لفساد قلبه وسوء معتقده والعياذ بالله. الحق ظاهر ظهور العيان، ظهور الشمس وسط النهار، ولا يرى الشمس وهي ظاهرة في وسط النهار إلا أعمى لا يبصر شيئا. فالشمس إذا كانت ظاهرة في وسط النهار يراها كل مبصر، وهكذا الحق يراه كل مبصر بصر القلب، يغفل عنه كل أعمى عمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما كان الحق ظاهرا كما ذكرنا كاد أن يخطف أبصار هؤلاء، ومع الأسف الشديد لم يذعنوا له ولم يعملوا به. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا وجدوا في الحق أهواءهم وغايتهم قالوا نؤمن به ونتبعه، كما قال الله جل وعلا: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وكم من البشر يفعل ذلك، لا يلجأ إلى تحكيم الكتاب والسنة ولا ينزل على أمرهما إلا إذا كان في ذلك مصلحته والعياذ بالله. فهؤلاء إذا أضاء لهم الحق ورأوا فيه مصلحتهم تبعوه وقالوا نحن أهله وأولى الناس به، وإذا أظلم عليهم خالف أهواءهم ورغباتهم أو خبئ عنهم لما في قلوبهم من فساد قاموا وانصرفوا عنه وألقوه وراءهم ظهريا. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. وهكذا تكون عاقبة كل معرض عن الحق لا يستعمل جوارحه في الوصول إليه أو العمل به. فالله جل وعلا قادر تمام القدرة أن يسلبه هذه الجوارح التي أنعم بها عليه، فلما لم يؤدي شكر هذه النعمة بتصريفها في طاعة الله عز وجل فليخشى وليتقي أن يذهب الله تبارك وتعالى بما أنعم عليه من نعمة لم يؤد شكرها ولم يصرفها في طاعة الله الذي أنعم عليه بها. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لماذا؟ لأنهم ما استغلوا هذه الجوارح في التعرف على الحق أو العمل به، ولكنهم مع الأسف الشديد استعملوها في الإعراض عن الحق وعدم العمل به أو تأويله إن لم يوافق أهواءهم. إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من النفاق وأن يحمينا ويحفظنا من النفاق وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى في المثل الذي أمامنا ضرب مثلا للحق بالنور الذي يشع في جوانب القلب المؤمن بالبرق الذي يكاد يخطف الأبصار لشدة ظهوره وبيانه. ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى نقطة ليتنا نتدبرها، ألا وهي بقدر اتباع هذا النور الذي يتمثل في الحق الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من الآيات نص على ذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نورا وهداية بل وروحا للعالمين. على قدر اتباع هذا النور والاستفادة من أشعته يعطى العبد من النور يوم القيامة. إنسان ينظر كم هو متبع لهذا النور وكم هو مستفيد منه في الدنيا. بقدر هذا الاتباع وبقدر هذه الاستفادة يعطى الإنسان في الآخرة من النور بقدر هذا. وما أحوج كل واحد منا إلى هذا النور، وهو يجوب صراطا أحد من السيف وأدق من الشعر، على جانبيه كلاليب وخطاطيب. لو كان بلا كلاليب وخطاطيف لكفى حدته ورقته أن يبحث الإنسان لنفسه عن معين يعينه على اجتياز هذا الصراط. فكيف لو أظلم أمامه الطريق وأصبح في ظلمات لا يرى يده فيها، كيف يعبر هذا الصراط؟ فالناس يعطون النور وهم على هذا الصراط في الآخرة بقدر اتباعهم للنور الذي جاء به المعصوم صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فمن الناس من يعطى نورا مسيرة فراسخ، ومنهم ما هو أكثر من ذلك وما أقل من ذلك، ومنهم من يظهر له النور تارة ويخبو أخرى، ومنهم من يظلم عليه الطريق من أوله. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية الثالثة الذكر: انظرونا نقتبس من نوركم. المؤمن له نور، يريد المنافق والكافر أن يأخذ من هذا النور ما يعينه على اجتياز الصراط. وقال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فاللهم أتمم لنا نورنا في الدنيا وفي الآخرة، وأعنا على اجتياز الصراط يا رب العالمين. مما سبق يتبين أن الناس أصناف ثلاثة: مؤمنون خلص، وكافرون خلص، ومنافقون على قسمين: خلص وهم المضروب لهم المثل الأول المثل الناري، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وآخرون يترددون بين الكفر والإيمان، يظهر لهم الحق تارة فيتبعوه وتغلب عليهم الشكوك تارة فيقعون فيها، وهم المضروب لهم المثل المائي أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآيات. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، لأشير إلى نقطة أرجو أن نوليها اهتمامنا. لما كانت الجنازة الماضية حدث أمران في غاية التناقض. الأول أن الناس كادوا يمشون على أطراف أعقابهم رويدا رويدا، فاستغرق المسير بالجنازة وقتا طويلا. فلما كان الدفن ودخول الجثة القبر، رأينا من العجلة ما يتعجب له الإنسان، وإن تعجب فعجب أن يكون أولياء الميت أول المتعجلين. فأين هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك؟ ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا واحد. والثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة على السرير واحتملها الناس، على النعش يعني، واحتملها الناس، فإن تكو صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وعن عبد الرحمن بن جوشن رحمه الله تعالى قال: كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه، فكان زياد بن عبد الملك أمير المؤمنين في هذا الوقت وبعض مواليه يمشون أمام الجنازة على أطراف أعقابهم ويقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم. حال الناس اليوم تجد الناس طبقات، طبقة سابقة جدا وطبقة متأخرة، وبين هذه الطبقة والطبقة طبقات، فماذا يفعل الناس؟ يصفقون حتى ينتظر من بالأمام حتى تصل إليهم أو تدركهم الجنازة. هذا ما فعله زياد، وكان نسأل الله لنا وله العافية من الذين أحيوا بدعا كثيرة أو وضعوا بدعا كثيرة في هذا الدين، حتى لقبه بعض أهل العلم بالحمار. المهم أنه كان يمشي أمام الجنازة زي ما بنشوف بعض الناس الوقت، تجد حامل الجنازة على كتفه وكأنه متدبس في الأرض مش عايز يمشي، فدول مشوا قدام الجنازة ويقولون للناس رويدا رويدا، احنا مهلكوا على مهلكوا، انتوا مستعجلين على ايه؟ رويدا رويدا بارك الله فيكم. فأدركهم أبو بكر نفيع بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فشد عليهم ببغلته، كان يركب بغلة، فشد عليهم ببغلته وانهال عليهم بصياطه وقال: ما لكم أهلككم الله؟ والذي أكرم وجه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاد نرمل بالجنازة رملا. والرمل هو ما فوق المشي السريع اللي الحجاج بيعملوه في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم. ده حال الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك كانوا يصيرون بالجنازة إلى القبر في زمن يسير، فيقفون عند القبر وقتا طويلا. لكن اليوم الحاصل العكس تماما، يتأخرون في المسير ويتعجلون في الإياب. ومجرد بل والله لقد رأيتها كنت أمام القبر، قبل أن يوضع الغطاء على القبر وجدت بعض الموتورين